ألا يا نسيم الروض ما لك كلما تقربت منا زاد نشرك طيبا. ألا يا نسيم الروض ما لك كلما تقربت منا زاد نشرك طيبا. لعل حبتنا خبروا بسقامنا فأعطوك رياهم فجئت طبيبا. لا تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء. إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. لا تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء. إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. لا تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء. إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. لا تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء. إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. الروابي.